الو، الو، ايوه، ليه؟ اهلا، كيفك؟ تمام الحمد لله. كيفك؟ الحمد لله. دقيقه بس، ها ايوه، كيفك؟ الحمد لله. كيف كنت؟ الحمد لله تمام. سويت دلوقتي؟ اي الحمد لله. ايه وش اللي مقررته؟ وش اللي مقررته؟ اللي ناوي عليه؟ ايه؟ نترك الشهد وفهد. والله؟ والله مرتاحين؟ يمكن اهو من اللي انا فيه. رسول ما بيكون بالنسبة له هو سبير، متى ما يبيني يدق علي، ما يبيني ما يبي. وانا دخولي الشهد علشان ادخل اسولف واطقطق واضحك، عشان لما يدخلك اخوكم قدامه ولا انتظره. ايوه اصلا صراحة يعني انت سؤالك نصها كله بالبيهان، ما تروحين الخاصة حتى معاها، صح؟ حتى معاها اقول ما تروحين للخاصة يعني الا بالنادر، لان لما يدخل شات اكون انا وهو الو. ايوه بس ما ادري يعني اخذ رايك في الموضوع. ما شوفي، انا اقول لك لانك مرتاحين ترى شيء يريحك، امشي في نظامك، غير طريقك يعني اذا كنت انت في هذا الشيء مصلحتك يعني سواء نفسيا سواء كل المراحل، انا ايدك فيه صراحه. انت مره مش وضعي انا، صح؟ انت الحين انت حاسه فيني نفس وضعي انت. ايوه والله انا حاسه فيك يعني ذاك. اي لا لا فاهمه، يعني قصدي انا وانت الحين زي بعض، انت داخل الشات وسعود عرفتي نفسك يعني حاسه فيني. هل انا بقدر استغني عنه؟ والله هو صعب الموضوع يعني صعب قرارك، بس قلت لك لانك ترتاحين عادي سوي شغله يعني، ويعني ممكن انه لو تتركين انت وياها الموضوع يكون لا مهم، هي ما راح تترك. اي انا اقول لك الا هي شخص من انت ما انت موجوده ما راح تترك، يعني انا اقول لك تدخل داخل الموقع عشان خلاص اذا صحتي اوكي خلاص. اسمي جواك الثاني يستقبل كويس؟ ها؟ جواك الثاني يستقبل كويس؟ هذا صوتك يروح، هذا صوتك يروح ما اسمعك زين. هذا بدك تبين على الجوال الثاني؟ صوتك مره يروح ما اسمعك زين. خلاص اتصل على الجوال الثاني، الحين ركب التريحة واتصل علي. اوكي يلا. عفوا الرقم الذي طلبته. شيء بيريحك يعني ذا، أنا صدقيني أول واحدة بتكون واقفة معك ومساعدني، لأنه أنا شايفة كيف أنتي فاهمة تعبانة يعني بالموضوع، يعني وين ما تخليكي أسبوع وأنتي مبسوطة، صح؟ لا ما تخليكي أسبوع وأنتي مبسوطة بوجودها معك وإنها شايلة حارة فيكي، عرفتي؟ يعني كلها يوم يومين وعارفة ترجين تزعلين من جديد، عارفة؟ يعني ما أنتي بس خليكي شوية، عارفة؟ بس خليك شوية تنبسطين يعني. لا بالعكس، إنه كل شوية تزعلك كل شوية تزعلك، مهما كان إنه صعب يعني. يعني شعور علي إني أحذف جوالاته وأقعد كم يوم كذا ما أرد عليه، ولا خلاص مرة أقول نهائي، ولا وش الحل؟ يعني بالنهائي أنت ما حتتحملين، صح ولا لا؟ أنا أعرف إنك حساسة، ما حتتحملين الشيء يعني. ما انصحك